بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، قلنا بأن لفظة دون تجيء ظرفا وتجيء وصفا وتجيء اسما، وهذه من الألفاظ التي يحتاج إليها المفسر والتي خصت في علوم القرآن بمباحث، ومعها أدوات أخرى تصل إلى 100 أداة أفردت في علوم القرآن ببيان مفصل ومشروح ومبينة أدلة وشواهد. هذا دون الذي قلنا لكم تجيء ظرفا منصوبا ويقال فيها مفعول فيه، تجر بمن وتجر بالباء قليلا وبمن كثيرا، وتكون دالة على دنو كاسمها دنو، دون فيها معنى الدنو كثيرا، وتدل على انحطاط فتصبح وصفا خاصا لا شمة فيه لا شائبة فيه للظرفية. قول ثوب دون، هذا تتعرب تبقاش منصوب على الظرفية، ثوب دون معناها رديء نسج، ورجل دون فينون ويدخل عليه ال، إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دون، يقنع بالدون أي بالأحط من كان دونا أي من كان منحط، من على رام العلا ويقنع بالدون من كان دون. ومنه أخذت كلمة دون دون وبقيت معها الظرفية في الإدانة بالتفاوت في الرتب، وجعل الموصوف بدون في مقام انحطاط يسير أو كثير، يقول فلان دون فلان في القامة هذا وصف، ودونه في الشرف، عند شيء انحطاط في المعاني، انتقال من الحسيات إلى المعاني، توسع وانتقال، التوسعات مداخلها أو جسورها في البلاغة كثيرة، توسع عن طريق المجاز عن طريق الاستعارة، جسور التوسع، ونقول يعني أسباب التوسع. ويستعمل اسما دون بمعنى غير، فيكون كاسم الاستثناء، كاسماء الاستثناء، وهذا نجده أنه يمكن نخرج عليه الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة، أي اتخذوا غيره إلها، فتكون اسما بمعنى غير، وتكون فيها ثنيا أي الاستثناء، ونقطة الثنيا هنا أو الاستثناء هو ما انبنى عليه اللمح، ونقطة الثنيا لما إشعاري بكون مستثناه ذا اقتداري، أو أنه شهد للمنزل عليه بأنه رسوله العلي، بأنه رسوله العلي. إذن هذه الدنيا نكتتها دلالة على أن الله قادر على أن يشهد، ادعوا شهداءكم غير الله لأن اسمه الشهيد، كاين هذا ولا لا؟ ها، لكن الله حقيق بوصف الشهيد، سواء فسرناها بالناصر القوي شهيد أو العليم أو الحاضر الذي لا يغيب، هذه أوصاف كمال في الله، ومشترك مع الشراك يعني في الاسم وفي بعض الدلالة المتلاشية في جنب هذه الحقائق الكبرى، إن شهادتنا من شهادة الله. ولماذا الاستثناء في باب الشهادة؟ فسرنا الشهداء بجمع شاهد وهو القائم بالشهادة الذي يشهد، لأن الله شهد لنبيه فلا بد من أن يستثنى، شهد لنبيه بأنه نزل عليه الكتاب فلا بد من هذا الاستثناء. حتى لنا ادعوا من استطعتم من ادعوا شهداءكم من دون الله، في إشعار بأن الله قادر من جهة على أن ينزل الكتاب، ومثله لذلك هو المنزل الكتاب هل يكون قادرا ففيه، وثانيا لأنه شهد، شهد لنبيه إنك لمن المرسلين وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إنك على الحق المبين، هذه شهادة مين؟ فلا بد من أن من جهة سمعنا إدراج العظة في الدليل، وخش سياق سياق الأدلة العقلية مثلا التحدي، ولكن لا بد من تحريك القلب مرة لإدخاله في الإصغاء وإشراقه في الاعتبار للمخاطب كينونة، المخاطب كينونة وليس مجرد عقل، أنت وجدان، أنت سر، أنت روح، فلا يمكن نخاطب منك هذا العقل وحده. ولذلك الإنسان المتزوج المتناقض قد تجد أحيانا مقتنع عقليا بشيء ولكنه ممتنع. كيف؟ وهذا لأن الذي وجه إلى الخطاب لم يكن راعي في هذا الجانب الآخر. الإنسان أحيانا يوقن بأن هذه الأشياء مفسدة وضارة وتجده أول المبادرين لارتكابها. سر المسألة أن ما عنده اقتناع بالم يتحول إلى أشياء تخالط الوجدان وتتربى به وتنطبع به وتستبر، وهذا معنى التدين. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فتكون الصراط إذن هي العلم في الإيمان وفي الإخبات، درجات من الاستيعاب للحق، تعلم مرتبة ودرجة، فتؤمن وتطمئن بهذا الذي علمت فتخبت تمام القنوت خضوعا للذي آمنت به لإدعان الكل، فتخبت له قلوب. خبت النار انطفأ لهبها فلم تعد قادرة على الاشتعال ولو جزئيا، يبقى فيك اعتراض أبدا، طواعي الكلية. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط، إلى هذا الصراط، إلى ذلك، بشرط أنهم إذا أمموا جهة العلم تمموا بالإيمان وانطلقوا إلى القمة إخباتا. هذه المراقي. وادعوا شهداءكم من دون الله. قلنا فيه إجماع وفيه تعريض، وليكم في أن في كلمة دون إشعار الموصوف بها بأنه دون الله، دونه انحطاط. كلمة دون تشعر بالدونية أيضا، قفية الشمة هذه الشائع، يعني فيه منادات على غباوتهم وسفاهتهم وسخفة عقولهم التي آثرت الأحقار صنما ووتنا، وقل ما تشاء من دون الله إلها وربا وندا وليس له من المثلية والندية شيء. وهنا سر إظهار اسم الجلالة، هنا التفاتا إلى الغيبة من التكلم، ما نزلنا على عبدنا لو شهداءكم من دوننا، قال من دون الله، فرد أظهر اسم الجلالة في محل الغيبة هنا. وكان المحل يعني كان الأصل أن يجري الأسلوب على التكلم، ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله يدعو شهداءكم من دوننا إن كنتم صادق من دونه. فيحصل في آية التحدي الأولى التفاتان، التفات الأول فينا كنتم في ريب مما نزلنا، بدل ما نزلت الموافق لآية الطلب الأولى عبدوا ربكم الذي خلقكم ولد غيب، ثم عاد إلى التكلم ثم عاد إلى الغيبة الأولى، وعند الاسم الظاهر من قبيل الغيبة بإجماع علماء البيان. إذن لماذا أولا قلنا في نادك الالتفات الأول فيه تفخيم المنزل والمنزل عليه، وإضافة إليه التعظيم في ناء التي تدل على المتكلم المعظم بحق في الخطاب القرآني، إلا إذا جاء دليل يدل على خلاف ذلك. ناء عندنا المتكلم معه غيره، أو المتكلم ليس معه غيره ولكنه عظيم بحيث لا يحتاج إلى هذا الغير، فط ترشدنا إلى عظمة المخاطب الواحد دون أن نضمر ما يضمره البعض مننا بأنه كان هناك جنود، هناك أسباب وسنن، ولذلك يجوز إظهارنا هنا تكون أنا الدلال جمعنا دلال المتكلم معه غير الله، ليس بحاجة إلى غير. هذه الأسباب التأنيسية، هذه سننية تأنيسية على مقاصد الضعف الذي نحن فيه وعليه. الرفق الرفق، وإنما أمره وشأنه والذي هو الأصل في القدرة الإلهية، إذا أراد شيئا يقول له كن. الأسباب ليست أصلا في فعل الله، بينما جاءت أسباب قدرية استثناء لمناسبة الضعف رفقا بنا ورحمة أبدا فقط، إلى شأن الإله. وما أمرنا إلا واحدة، الله لا يكرر الخطاب، لا يكرر الأوامر إذا أراد شيء. أمرنا واحدة، وزمان التحقيق كلمح البصر، وهذه كل أشياء للتقريب، ما كان إلا لمحة ولا شيء. الوحدة القياسية التي ليس دونها وحدة ذكرت، تقول ضرورة اللغة وتسمى ضرورة اللغة وعورة اللغة، عجز اللغة عن التعبير عن الغيب. ولذلك لابد من أن نرتقي نحن إلى هذا المقام. والقرآن، وهذا سر من أسرار إعجازه، أنه يرقينا من خلال هذا الخطاب الذي يتحدث عن حقائق الممتدة بهذه اللغة التي فجر القرآن وعبقريتها وجعلها قابلة لأن تتحدث عن الغيب وتتحدث عن الأسرار، والتي بدون علم لا نكون أناسي أبدا، لأن الإنسان سر، إنه إرادة ولأنه فهم. من دون الله نكتة الالتفات الثانية هو تربيب المهابة بذكر اسم الجلالة، بسنة من ودوم يستطيع من دون الله العظيم الكبير المتعال، وذكر في تذكير أيضا تحرير المسألة وتذكير. وفي أيضا قلنا إظهار أو المناجات على سخفهم البالغ إذ تعلقوا بمن هم دون بمراحل لا مجال للقياس، ولكنه القرآن في تنزله أسلوبه التنزلي في خطابه من دون الله خلقك خلقه فتشابه الخلق عليه، هل أشبهوا في شيء؟ ثم قوله تعالى إن كنتم صادقين، هذه الجملة التي هي صدر، هي الجملة التي ينبغي نسطر بها، والجواب الوسطي هو جوابها صدق صادقين، ذا في دعواكم الارتياب أو في دعواكم إمكان المعارضة والإتيان بالمثل، أو في دعواكم أن هذا القرآن مفترى أو أنه معلم من مثله أي يعلمه بشر. إذن ما دامش يعني افتراضاتكم على هذا النحو وكلها آيلة لمسألة في إمكان المجيء به من مماثل، ها أنتم تماثلونه فجيئوا بمثل الكتاب الذي جاء به، ساعتها تكونوا صادقين في الدواء. الصدق مطابقة للواقع المتعين، مطابقة للواقع. الصدق ما طبق من أخبار الواقع العين بلا إنكار، وليس من شرطه أن يطابق معتقد المخبر في الموافق، يعني ليس من شرطه أن يطابق معتقد، يعني الخبر إذا طابق الواقع، خبرت بشيء فطابق الواقع الخارجي فهو صدق. ولو اشترط فيه مطابقة اعتقاد المخبر كما ذهب إليه الجاحد وخيره من علماء البيان لا يشترط فيه، وإن لوحظ فيه في بعض سياقات المدح والذم بالكذب والصدق، وهذا لا منع آخر. إن كنتم صادقين في دعواكم سواء كنتم مع أنفسكم وفي قرارتكم كذلك أولى، القرآن لا يخص مسألة فيها نوع من المبارزة، وكلمة التحدي والمعارضة يعرفه العرب في أشعاره، فما أكثر ما عارض شعراء بعضهم وانتقدوهم، وأسواق العرب نيفت على 20 سوقا أدبيا، يعني الرواج للفصاحة والشعر كثير، وإذلك كان التحدي من جنس ما مهر فيه العرب، وهذا من شرط كما يقول العلم من شرط المعجزات. معجزة الخارق الموافق مع دعوة التحجي والسلامة من المعارضة بشرط أن يكون المتحجى عنده من جنس ما وقع التحدي فيه ما يمكن أن يزعم لنفسه أن يتحدى به، كتحجي سيدنا عيسى لأهل زمانه وكانوا آية في المهارة بالطب، لكنهم عجزوا عن علاج هذه الأمراض مسماش وبرئوا الأكماء والأبراص الأكماء والذي يولد أعمى. استحيل على أن عصر سيدنا عيسى كان فيه مهارة بهذه، وعصر موسى كان فيه كثير من السحرة يصلون آتوني بكل ساحر عليم، فجاء له بالسحرة ليعارضوا وبرئوا الأكماء والأبرص وحي الموتى، أي المشرفين على الموت. وغريب اليوم الذين يشرفون على الموت لا يستطيع أحد أن ينقذهم، يعني كان سيدنا عيسى يصل إلى هذا. وبآية المسح مشيت بآية تسببية حتى المعالجة تكون بأمر خارق، أنت تعالج العين بما يعالج به الأطباء، لا بمجرد مسح عين الأكمة يصبح بصيرا، وإجراء المسح باليد على الأبرص يصبح جلده ناعما كما كان أولا قبل دخول البرص عليه، وبمجرد وضع اليد على المشرف على الموت المعتل غاية علاج يقوم صحيحا معافا. ثم رسول الله في أمتين يقول القرآن معنا بل هم قوم خصمون، معناه أهل قوما لدة، أهل جدل، أهل جلد ورد الجدل عناد. قال تعالى لتعريف أنهم في لحن القول أي فصيحه، ومن إعجاز هذه الآية كما يبدو الله أعلم أن الله تبارك وتعالى قرأهم غير مرة بآية التحدي والمعارضة، شيء ليس كن هذه الآية خاتمة. فإذا التحدي تواتر وتوافر وتكاثر وقرأ أسماعهم وهم هم فصحة وعناد، والدواعي عندهم لمعارضة متوفرة وموجودة، هم يريدون إسكات صوتي، هم يريدون دفع مسبتي ومعرة تنقصهم بما كانوا عليه من سفاهة الاعتقاد، هم يريدون الانتصار لآلياتهم، هم يريدون إطفاء النور، هذه أشياء قائبة في صدورهم. إذن خصتهم فصحاؤهم يريدون، وعمتهم أيضا يريدون الانتصار. تواترت وتكترت ومعها الإغراء والتحدي استنزالا من القرآن كله إلى عشر سور إلى مثله، إلى مين مثله التي قلت قد يكون من دلالتها هو الشبه ولو كان غير تام، بل يكون غير في فضيلة البيان لا في فضيلة المعان. وقوله تعالى في آية العشر بعشر سور مثله مفتريات، قبلنا أن تكون مفتريات من جهة معانيها، فأتوا بفضيلة البيان قرآنا من عندكم فيك مين مثله أصل الانتساب. من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما ليس له فيه شاهد، ما ليس مثله، حتى تخرج يعني هذه الاستفادات الصغيرة التي يكون هذا لم يكن في زمان النبي وعريفه وبدعة خلاص، لكن لو كان منه أي له به نسب وسبب وله شاهد، ولو لم يفعله بعينه فهذا له سبب، وهذا ما نقول منه. يقول نصاص من أحدث في أمرنا هذا حدثا فهو كذا وكذا، قام حدث هذا ما ليس منه، أي ليس من أمرنا ولا على طريقتنا. ومنه انتزع العلم معنى البدعة، ما ليس له شاهد في الشرع، ما لا يمكن رده إلى أصل شرعي، ما لا دليل عليه مطلقا لا بعموم ولا بخصوص، ماشي ما ليس من يفعل مثله، هذه كارثة، هذه ستحجرون الواسع وستخرجون أئمة كبار وجعلهم في حيز المبتدعة، عار عار جعلوا أئمة كبار في حيز المبتدعة بسبب سوء فهم. حدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وعجيب أمر صنيع بعض أهل الاشتغال بالحديث، فرح حين وجد نصا في بعض الأجزاء فيه من حدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، قال الله هذه فيه التي تعجبني، كنت صاحب هوى. قال دي فيه معنى فيه تكون فيه ما منه اللي في الصحاح فما أعزلته. معنى عندنا من أسباب الترجيح عند الاختلاف هو وجود هذا مرجحا من حيث لفظه لوجوده في الصحاح، وخصوصا إذا كان الأئمة يتحرون عدم النقل بالمعنى. تواتر تحدي وصل أسماعه قرع عليهم الباب، دق عليهم الباب، ثم توافرت الدواعي على المعارضة، يعني إفراج، تكترت دواعيه، وامتد زمن الإنزال التحدي، لم يسكت المتحدين ولم ينقص هذا إلى يقول إلى فتح مكة على الأقل 19 سنة، وما جاء أحد بشيء، ولا يقول أحد أنه معارضه ولم يصل إلينا، لأن توافر الدواعي قاطعة في الباب يقينية، لو وجدوا شيء لظفروا به بحاجة إليه. تقول في الأمثال السائرة لا عطر بعد عروس، يعني الآن هذا هو الأوان، يمكنكم أن تجيئوا بشيء لإسكات محمد وصوت الكتاب وإيقاف هذا التيار الصاعد، فما جاءوا بشيء، لأنه لو وجد لنقل لتوافر الدواعي على النقل، كما ينقلون على الأقل أثار بلغائهم وفصحائهم. وقل لي والذي نقل إلينا تحت عنوان متنبئة العصر النبوي وما جاء من بعده، أشياء يعني يستحي الإنسان من قراءتها ومن ذكرها، جمعت ركة المعاني إلى سخف، إلى هجنة، إلى رذالة، غتاتة، غت اللفظ، ركيك المعنى، مفكك النظم، قلق البناء، شيء لا شيء تذكره. والعجيب أنهم لم يجئوا بها في سياق المعارضة، انتبه اقرأ متنبئة وما نقل عنه، بدءا من العنسي وانتهاء بمسلمة الكتاب والسجاحهم وذكر من، وإنما كانوا يذكرون على أنه أوحي به إليهم، أنا يريدون إدراجه في الكلاء أنه يوحى إليهم لأنه يعارض القرآن، يعني مقام عرفانهم نأبهم عن أن يضعوا نفسهم في مقام الافتضاح أمام فصاحة الكتاب، ما جاء في سياق المعارضة أبدا. ومع ذلك قال العلم الغريب أنهم لما افتروا على الله الكذب سلبهم الله حتى الفصاحة التي كانت لهم. فلو قارنت كلامهم هذا الذي قالوا إنه أوحي به لي مع كلامهم هم في مقامات أخرى لكان دونه بمقامات، كلامهم هم. مصطفى صادق الرافعي وعقد فصلا لوحي المتنبئة في إعجازه الفريد الذي قال فيه سعيد العريان يجب على من عنده نسخة من المصحف أن تكون عنده نسخة من إعجاز مصطفى الرافعي، يعني هو علم الكتاب وما فيه مكانه في مستوى يتطلب نوع ما من تخصص. عقد فصل وقال هو ينكت لما ساق كلاما نشيب لمسلمة تحت عنوان الذاريات بحكي قال الطاحنات طحنا الخابزات خبزا إلى آخره، قال كأني بقرآن مسيلمة نزل على بطنه، يعني هو يذكر قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك الروح نزل على الروح، قال لي هذا ماله مع الكرش. وقال في الآخر لا يضفضعني قيمات نقين، قال ما أدري ما هيجه على الضفدع، أية خصومة بينه وبين هذه. ولذلك تلاشى هذه الأشياء. وما نسيب لمن نعيت تهم بنعت المتنبئة من شهراء كالمعري فإن هذا يعني أكاد أجزم بأنه من المفترى عليه، خصومات المعاصرين وأقوال المعاصرين في بعضهم تطرح. وكذا المتنبي مسمى بالمتنبي أبو الطيب توصي المتنبي قد حنفي ما قبل هذا الاسم ومع ذلك اشتهر به. والكتاب الذي كانوا يقولون أنه معارض للقرآن من نسبة المعري هو كتاب الفصول والغايات وطبع، كان يقال مفقود وطبع الآن وفي الفصول والغايات بمدح الله بأحسن الصفات فالرجل كان يسيء الله ما كان بقصده، ولكن نسب إليه أنه يريد أن يحارب القوم. آية النداء الأولى فيها فلا تجعلوا لله أندادا. إذا كان الله متفرد بالخلق، متفرد بالفعل، ومتفرد بالقول جلالا بجه الكتاب، فلا تجعلوا لكلامه ندا ولا مثلا. لا مد لله في الفعل ولا ند لله في القول. فأمره التدبير ألا له الخلق والأمر، فخلقه وأمره لا ند له فيهما أبدا. وقلت لكم السر في ذلك أن الخلق والأمر يرجعان لمسألة الروح، والروح من أمر ربي واختصاصه. فهذا القول الذي يجمع هذه الحقائق وينقل هذه الدقائق ويصل في القلوب إلى غاية الرقائق، هذا ما يفعل ذلك إلا بروح تسري فيه وتسري منه إلى متلقيه بالشرط. وقلت المدخل إلى فهم الكتاب صدق المتلقي وحسيته البيان، ارتقاء حسه البيان وزوال الحجب التي تكون كم الغيم تحجب أنوار السماء أن أنتفت بقدرتك فيها، تحجب حتى يكون النهار كالليل، كبرك، عنادك، خصومتك للحق، ألوان من الأمراض تجعل مساغ العجب الزلال مرا في فيك للعلة التي فيك لا لأمر تعلق به. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمز، وينكر الفم طعم الماء من سقمي، ومن يكد فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وقد قال المتنبي حين أخذ الشعراء معاصرين يعني يهجونه وهم صغار، وكان ينأى بنفسه عن أن يقول فيهم، ويرى أنهم إنما حركوا من طرف خصومه، فقال كلمتين أسكت بهما شعره، أسكت شعر المعارض بهذه العلة التي قلت لكم. أرى المتشاعرين غروب ذمي، ومن جاء يحمل الداء العضالة الحسد والإغراض، ومن يكد فم مر مريض يزيد مرا به الماء الزلالة، وغلق الباب وانتهى شعر هؤلاء المتشاعرين. زمان أنكم تنطلقون من منطلق أغراض على وزن أمراض، هذه لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة أبدا. قل تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، بتحقق وتحرر وتحجى وتحقق واحدة، هو أن تقوموا لله، وهذا تصحيح القصد، هو قد يكون تجرد عن هذه البواعث الرجيئة. تقوموا لله متلا وفرادى، ما تهمش لا يهم، بحسب ما يناسبك. إذا كان حضور الآخر يزيدك في مدد التجرد فليكن مع الآخر، وإذا كان الانفراد يعينك على الوصول فليكن متنا وفرادى. ثم تتفكر، يعني مجاولة عملية الفكر بشرطها ومقدماتها وبنائها المطلوب، فتدركوا ساعتها ما بصاحبكم من جنة. أردتم أن تجد هذا المطلوب، ما يسمى بالمطلب هو إدراك أن صاحبكم ليس بأصل جنة، بجن من جنة، وإنما كمال العقل فيه، ومن ثم كان كمال خلق. يعني كمال الخلق لا يجي يومين من اختلال وجنة أبدا. دائما تجوجي واحد فعله ماشي مقدم يقول سيدي هذا تفرق معه، راه مختل العقل. شنو عقل؟ هو الذي ينظم عقل، يعقلك عما لا ينبغي. تمشي واحد جنة من غاب عقله فأصبح تصرفه انفراطيا فرطا لا ضابط له، بينما يقول ما صاحبكم بمجنون، كيف يكون مجنون صاحب صاحبتموه فكان أمينا قبل البعثة وكان غاية في الأمانة والكمال بعدها، فكيف؟ ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الرأي واضح، هاي يقول صدقوا دعواكم بشيء، المحاولة وإحضار شهداء عقلاء لهم علم بالبيان ليشهدوا يصدقوا. هذا أحد القولين. أما بالنسبة لله وكتابه ونبيه فقد شهد لنبيه وهو سبحانه منزل هذا الكتاب. هذه المعركة هنا منفصلة محسومة، ويجب هذا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهنا في بنيتها قلت مرتبة بالفاء ارتبع المقدرين، أجتنيش أي تحدي، ارتبع المقدرين. رتبع المقدرين نفى، رتبع المقدرين نفى وأي يسع دعا حذر من جحيمين أي جحيم. رتبع المقدرين نفى وأي يسع دعا حذر من جحيمين. إيش نتجو هذا لمح النظم المعيني على الفهم. رتبع المقدرين فإن لم تفعلوا فالترتيب، ويسميها بعض المفسرين فاء الفذلكة، ويسميها فاء المحصلة قريبة من بعضها. وأصل الفذلكة في حساب، في جمع الحساب، وهذه اللي فيها أحد علماء المغرب رسالة اسمها رسالة الفذلكة، أصلها في الحساب. تقول مثلا هذه خمس زائد زائد خمس فذلك، أي فذلك فذلكة يعني جمع الحساب، تكون في أشياء معقدة ولكن فذلك وجدت في القرآن فتلك، ويعني فذلك نتلك ذلك هذه مؤنث وهذه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك تلك هي فتلك، تلك عشرة كاملة. فأول فذلك تجيح يعني تلك فتلك، وتدين بالترتيب بينما قبلها بينما بعدها مرتب على ما قبلها. فهي فاء ترتيب رتب المقدرين. وجه نظمها بالفاء هو إشعار بهذا الترتيب. كيف هذا الترتيب؟ بيان واضح. ولا بد من أن نقدر جملا محذوفة. وأنا كمان كما قلت لكم بأسرار القرآن في حذوفه، أنا فإن حاولتم أن طلب منهم في الأولى أن يعارضوا وأن يشيدوا، فإن حاولتم منكم أن تجيئوا بمثله بيانا واستعنتم بمن ترون فيه وصف الشهيد علما وكفاءة ونصرة، وبمن يشقيم الشهادة من فصحائكم، تعلمون أن فصحائهم يعني لا يمكن الواحد منهم أن يضع نفسه في محل الانتقاص. تبارك دي سبقت لنا شهادة أهل العلم والاختصاص غالبا ما تقوم مقام الواجع عند أهل التدين. أنا هو لا يريد أن يضع نفسه وكذا فيقول هذا مثل هذا، هو يكون مهلهل ومفكك ويقول لا سيحسب عليه. كلمة واحدة كان يمحوها الشاعر من حوليته لوقوع النقد فيها ثم ينقص من كفاءته في الكلمة الواحدة، تمحل إنها قلقة في القصيدة على طول واحدة. ما كان أبدا يمكنه أن يفعل هذا. وأنا لا أستحضر الآن يعني سواق العرب في معارضتهم، انظروا كيف كانت معارضاتهم فيها، ومع ذلك لا يمكن أبدا أن يشهدوا أنتم شهداءكم. إذا فسرنا بالشهداء من يعتقدونهم شهداءهم آلهتهم، لأن الشهادة نوع نصرة والشفاعة كالشهادة بهذا الاعتبار، وهم يرون في آلهتهم شفعهم. قال سيدي هذا إبان الاستعانة بمن تعتقدون فيهم الشفاعة والعون والنصرة، لأن الشفاعة دائما يعين. قال سيدي اشفع لي من أعني على قضايا هذه المسألة، فتشيد تذهب معه إلى عند الجهة التي يريد توسل الشفاعة عندها، فتضم صوتك إلى صوتي ويقول أنا مع فلان وإنه على حق وإنه ينبغي لا جزاك الله خير. شفاعة ضم شفاعة نصرة تكون بالقول، وهذا الأصل تكون بغيره توسعا. دعوا شفعاءكم من دون الله، وهذا في أيضا ضرب عصفورين بحجر أو ثلاثة بحجر واحد، من هذه الآلهة ليس بصالح. إذا لم تنجدكم في هذه اللحظة وأنتم تريدون وترغبون في معارضة الكتاب لإبطال حجة محمد صلى الله عليه وسلم ولإنكار نبوءته وكم كانوا يرغبون في ذلك غير الرغب. هذه فرصتكم الوحيدة. جرب بشيء قليل سورة قصرة تجيون بمثلها وانتهى الأمر. فإن حاولتم مع التدرج في التحج فلم تستطيعوا ولا بصورة مماثلة ولا في جزء مماثلة من مثله. ودعوتم الشهداء فحضروا فلم يشهدوا أو حضروا فلم يفعلوا فلم يعارضوا. فإن حاولتم فما جاء منكم شيء، أي فما كانت منكم معارضة، فلم يتحقق فعل منكم، وقالوا فلم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، فإن حاولتم وحضرتم فحصل منكم عدم الفعل، معناه فلم يحصل منكم شيء، وأنا لم تفعلوا، أي فلم تأتوا لإتيان المكياف، أي بصورة من مثله أو بصورة من مثله من مثل محمد على التفسير له. فإن لم تفعلوا وإنما المقام مقام إذا كسابقتها، ولكن جاء هنا بإن المشعرة بالشك في إرخاء العنان، قلت إرخاء العنان للمعارض، ثم أيضا للإبقاء على توهمه، لأنهم يحاولون جميعا يتوهمون أنه بإمكانه أن يجيوا بمثله. فإن لم تفعلوا، هم إذن هذا لم يكن القرآن يعلم أنهم لم يفعلوا، ولكن جاء بها في سياق الاحتمال، كان بإمكانهم مرة أخرى. ولذلك صح تعقب عليه بجملة الاعتراض، لأن لم تفيد نفي مدخولها في الماضي، لم تفعلوا، إذن سلام من الاعتراض اللي يسرت تحج سرت المعجزة حاصل، ما كان معارضة، وإلا لو كانت لظهرت ولا لحوا على إظهارها وإبانتها. فإن لم تفعلوا ما حصل فعل منكم يعارض الكتاب رغم التحدي. ثم يقول فأنا مؤيسا، ثم يتئيس، أخبار بأنهم لم يفعلوا، رتب وأخبر بأنهم لم يفعلوا، ثم أيسهم من الفعل استقبالا. وليس هم مخاطبون فقط، بل كل من تعلق به الشرط، إن كنتم في ريب، أي كل مرتاب على تقدم الأزمنة. ولن تفعلوا لا أنتم ولا من لف لفكم وانتحى صفكم، ولن تفعلوا. وأدلن هنا جيد في مقام الاعتراض، لأنها من مميزات جمل الاعتراض، لأن جملة الحال لا تصدر بلا استقبالية، إن الحال تكون مصاحب ولن تفيد الاستقبال، فلا يكون معها، قد يكون من مميزات جملة الاعتراض، لأنه يمكن جملة الاعتراض تجيء بين متلازمين، وهنا هنا نتلازم جوج أي الشرط، شرط الجواب. فإن لم تفعلوا فاتقوا، لكن لن تفعلوا لإشارة إلى أنهم مهما حاولوا، هذا لرفع الوهم الذي قد يستفيدون من ذلك إن لم تفعلوا. وإن هنا الشرطية داخلة على مجموع النفي وأداته، المنفي وأداته، حتى لا يقولون بتنازع الحرفين، لأن الحروف لا يدخلها التنازع. وهذا شد بن العلج محمد بن عبد الله الإشبيلي صاحب كتاب البسيط، فقال بالتنازع في الحروف، إن الحروف يمكن تكون متنازعة في معمول واحد، يعني إن ولم يتنازعان في الفعل المضارع، لم دخلت على النفي، وهي ومدخولها وما دخلت عليه مسلط عليها الشرط اللي هو الجزم، في تقول فعل الشرط مجزوم بإن، يعني لم وما دخلت عليه في محل جزم على أنها فعل الشرط. فنقول إن لم هجوج حروف يتنازعان في معمولهما، ولأن هذه الحروف ما عندها لا تعمل ذاك العمل الذي تعمله الفعل، ليس بعاملة بمن عمل الفعل. ولن خصوصيتها أنها تفيد نفي المستقبل بالنص، تدخل على المضارع وتفيد نفي المستقبل المنصوص عليه نصا، لأن لا هي قد تنفي المستقبل ولكن لا تنفي المستقبل نصا كما سيجون. وتالتها أنها تعمل النصبة، قد تشترك مع لم في الجزم ولكن ندورا، لن قد تجزم ولا باب فيه تندرج فيه مع الجازمات، في بعض النصوص العربية أيضا تفسر فيها لن على أنها جازمة، وأورد بعضها ابن عطية في أن لن أيضا تشترك مهلا في جزم ولكن ناجرا كانها صورة من النصر. إذن خصص بين نصبين بالنسبة لهذه وبدخول على المضارع ومن في المستقبل نصا. ولذلك قال سيبويه لن تنفي سأفعل أو سيفعل ولا تنفي يفعل، يعني تنفي المضارع، المضارع تعرفه محتمل لدلالة الحال والاستقبال، ففيه احتمال الاستقبال لكن سيفعل سيفعل نص في المستقبل، فجيء النفي كان هنا تنفي المستقبل الخاص. ولذلك قال العلم بالإعراب ويلازمها التأكيد، وهو المسمى عند الزمخشري بالتأبيج، إلا أن التأبيد عندهم نوعان: تأبيد الحقيقة وتأبيد المجاز، والتأبيد المجازي هو التأكيد إلا إذا استثني منه أو وصف أو نحو ذلك مما يخرجه عن التأبيد. ومنكر التأبيد في الحقيقة ما عنده باع قوي في بيان العربية، منكر التأبيد، لكن هذا لا يستعمل في بعض المسائل لأننا عندنا الأدلة تضم إلى بعضها، لا يمكن أن تأخذ الدليل عندنا خصوصا في اليقينيات من نص واحد مع تكاثر النصوص. فلا يمكن نستدل نحن كما استدل بنا لن تراني على أن لن هنا للتأكيد، إنما لتأكيد النفي، وفعلا لم يرن الله جل وعلا في مستقبل حياتي جمال صح لن تراني، ثم قال ولكن فأبان إمكانية لنا إذا دخل عليه ما يفيده ما يخرجه من أسلوب التأكيد. إذن عندنا لن لا تعارض لن لنفي مستقبل جلا وقل مؤكدة وللتأبيد حين، هذا فتفيد هذا. ووجه إفادتها للتأبيد عندهم أن نفي المستقبل هكذا بعامة أي نفي الآتي، إذا كان هكذا بإطلاق فينفي يعني الاستغراق، لأن أجزاء الآتي ليس بعضها بأحق من بعض في تسلط قصر النفي عليه فيدخل في الاستغراق الآتي. هنا تقول لن أكل، هذا فيه نفي، ما هذا إذا جرى فيه ضم دقيته هكذا بالإطلاق تبقى النفي. لذلك تجيئنا أشياء في باب في أبواب الفقه تستعمل فيها لن في مقامات فيحمل الفقهاء على المستقبل كله، سيجيئنا هذا لنؤكد به أن لن لا يفارقها التأكيد، لكن التأبيد قد تجيء له وقد تخرج عنه بدلالات أخرى. إذن ربنا تبارك وتعالى هذه آية التحدي الثانية جاءت متممة للأولى وجاءت مفرعة على الشرط والجواب المتقدم، لتقول إذا لم تقدروا على المعارضة وأؤكد لكم أنكم لن تقدروا لأن الزمن كافي، وهذا فيه إعجاز من جهتين: إعجاز بسلامة القرآن من المعارضة حالا، وإعلان إطلاق الإعلان في المستقبل غيبا بأنه لا أحد يستطيع أن يعارض القرآن، وهذا الأمر المتحقق، خبر بغيبين متحقق ولا يحزن إطلاق هذا الخبر، هذا علم من علم نبوة الكتاب أيضا مدرجة في آية التحدي. ولن تفعلوا ليس المخاطبون فقط، كل من في قلبه ريب إزاء هذا الكتاب. وجاءت كلمة فعل ان تفعلوا، لأن الفعل هنا ليس مقابل القول، لم تقولوا مش واحد إذ لم تقولوا، لأن المتحدى قول، هذا الفعل عندنا ليس الذي يقابله، وإنما يجاء به للتعبير عن كل شيء. ما فعلوا إلا قليل، إلا قليل منهم، قد يجيء في محل القول خاصة، قد يجيء في القول والفعل ويكون في الأعيان والأعراض فعل، وإنما عبر عنه ما يسمى بإجاز القصر، وهذا سأبين لكم إن شاء الله في حينه. إجاز القصر لأنه بدل من أن يقول دفع للاستطالة، فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولم تدعوا شهداء كل يشهدوا لكم من دون الله ولم تأتوا طول في الكلام، إجاز القصر وله شروط خاصة، قبل أن تفعلوا فعبر بالفعل عن مطلق الإتاء أو الإتيان عفوا، الذي يعني المجيء بالشيء بغاية السهولة وكيفما من أي جهة وبأي سبب. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الذي ذكر قبل أن قدرتني ذلك، أو نقول الإتيان المقيد المكيف بشرطه. فاتقوا النار التي وقودها الناس، وهذا جواب الشرط، أو دال على جواب الشرط، وهذا الأنسب. لماذا؟ لما تعلمونه من وجود علاقة السببية أو التلازم أو التناسب بين الشرط والجزاء، لأنه ما سيق له الشرط هو الذي ينبغي أن يجيء الجواب لأجله، سيق الشرط لأجل الجواب، فلا بد أن يكون بينهما تناسب، سببية، تلازم. لكن اتقاء النار لا تناسب بينه وبين عدم الفعل أو الإخبار بأنهم لا يفعلون، فإذا لا بد من تقدير الشيء المحذوف وأسرار القرآن في حذوفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك، وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتحنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ودما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألك اللهم رحمة من عندك تجيب بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتصمنا بها من كل سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.